قال الحافظ في الفتح وقد استبعد قوم صحته بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال مانعي الزكاة ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر عمر على الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وينتقل عن الاستدلال بهذا النص إلى القياس إذ قال لا أقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة لأنها قرينتها في كتاب الله والجواب أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره في تلك الحالة ولو كان مستحضرا له فقد يحتمل أن لا يكون حضرا مناظرة المذكورة ولا يمتنع أن يكون ذكره لهما بعد ولم يستدل أبو بكر في قتال مانعي الزكاة بالقياس فقط بل أخذه أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه إلا بحق الإسلام قال أبو بكر والزكاة حق الإسلام ولم ينفرد ابن عمر بالحديث المذكور بل رواه أبو هريرة أيضا بزيادة الصلاة والزكاة فيه كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض الأكابر على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها أحدهم ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها ولا يقال كيف خفي ذا على فلان والله الموفق في هذه الفقرة بين المصنف أشياء وردت في هذا الحديث الأول أن هذا الحديث سمعه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من سمعه بذكر الصلاة والزكاة ومنهم من سمعه من غير ذكر الصلاة والزكاة وكان عمر رضي الله تعالى عنه مما سمعه من غير ذكر الصلاة والزكاة وكذلك أبو بكر ووقعت قصة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت حادثة عظيمة جدا في صدر الإسلام وهي ردة من ارتد من العرب بعد أن سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي منهم من ارتد وارجع عن دين الإسلام وارجع كما كان قبل إما مشركا وإما نصرانيا فارتد كثير من العرب وهؤلاء لم يكونوا من أهل المدينة وكانوا يعني أسلموا قبل ذلك لكن لما كان إسلامهم لم يكن مبنيا على عقيدة ثابتة فلما سمعوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم أسرعت فيهم الردة ومنهم من لم يرتد لكنه منع الزكاة وتأول قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وأن الذي يأخذ هذا المال وأن الذي تؤدى إليه يؤدى إليه هذا المال وتؤدى إليه الزكاة هو النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لإعطاء الزكاة فهؤلاء كلهم عزم أبو بكر رضي الله تعالى عنه على قتالهم لارتدادهم ولتركهم الزكاة وهذا كله بناء على أن أداء الزكاة من حق الشهادتين لأنه يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحق الإسلام الزكاة فلذلك قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر كان في أول أمره خالفه في هذا الأمر خالفه في قتال هؤلاء المانعين للزكاة ولم يكن عنده نص واضح جلي وصريح في قتالهم فلذلك جرت بينه وبين أبي بكر رضي الله تعالى عنه مناظرة في قتال هؤلاء واستحقاقهم القتل فنظره في ذلك فقال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله يعني ومن قال فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. فلم يذكر ما من منع الزكاة أو من ترك الصلاة، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقاتلهم ولا يحل دم امرئ مسلم إلا إذا كان ارتد عن دين الله عز وجل أو وترك الشهادتين. فنظره في هذا الأمر فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فلو منعوا أي شيء ولو عقالا ولو عقالا، وقد يعني اختلف العلماء في تفسير العقال، منهم من يقول حبلا منهم من يقول حبلا، أي هذا من باب المبالغة، لو حتى ولو منعوا شيئا قليلا مما وجب أوجب الله عز وجل عليهم من الزكاة فإنني أقاتلهم على ذلك، فإنني أقاتلهم على ذلك، ولا فرق بين هذا وذاك، وهذا كله من حق الله عز وجل ومن حق الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقه، فاستثنى أن من حق الإسلام الصلاة والزكاة كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فلما سمع هذا الخطاب عمر بن الخطاب رجع إلى قول أبي بكر ورأى أن الله عز وجل قد شرح له صدره بهذا الأمر، فعرف أنه الحق، فلذلك أجمع الصحابة على قتالهم رضي الله تعالى عنهم. أورد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله إشكالا حول حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر فيه الصلاة والزكاة، وهو نص في المسألة أن الذي لا يقيم الصلاة يقتل، يستتاب ثم يقتل، والذي يمنع الزكاة أيضا يقتل، وهذا في شريعة الله عز وجل، فأمر الله عز وجل نبيه أن يفعل ذلك، فللحاكم ولولي أمر المسلمين أن يفعل ذلك، وهذه من حدود الله عز وجل، وهذه من حدود الله عز وجل، لا يفهم أحدنا أن هذا الأمر موكل إلى عموم الناس، لأن هذا يكون يعني فوضى بين الناس، أن يصير فلان يقتل فلانا وفلان يدعي أن فلانا لم يصلي أو أن فلانا لم يزكي فيقتله، إنما هذا مناط بولي أمر المسلمين، هو الذي عليه إقامة هذه الحدود، هو الذي عليه إقامة هذه الحدود من قتل مانع الزكاة أو من قتل تارك الصلاة ومن قتل أيضا المرتدين ومن قتل المرتدين. فأورد إشكالا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال يعني لو كان عند ابن عمر هذا الحديث أو قد نازع قوم وذكروا بأن هذا لا يصح عن ابن عمر، لأنه لو كان صحيحا عن ابن عمر كيف يترك أباه ينازع أبا بكر في الأمر، ينازعه في هذا الأمر ويناظره ويجادله، مع أن نصه واضح وبين أنه يدخل مانع الزكاة في من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم. فلو كان هذا الحديث عند ابن عمر صحيحا وثابتا عنده لذكره في محل النزاع، لكن لما تنازع أبو بكر وعمر ولم يرد أن ابن عمر بين لهم هذا الحديث، هذا دليل أنه لا يصح عند ابن عمر شيء من ذلك. أجاب على هذا الاعتراض الحافظ ابن حجر بأجوبة، منها أن وقالوا أيضا قبل أن نجيب عن هذه، قالوا كيف يلجأ أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يستدل بالقياس مع وجود النص، أن يستدل بالقياس مع وجود النص، لأن النص يقدم على القياس في الاستدلال، فالإنسان إذا أراد أن يستدل على مسألة أو على حكم من الأحكام فإنه يذكر ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ورد إجماع بينه وإن ورد قياس صحيح جلي أيضا بينه، لكن ذكر هذا القياس هو من باب الاستئناس، وإلا فالأصل هو الاستدلال بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لجأ أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى ذكر القياس في مسألة من أهم مسائل الدين وهي قتال المرتدين وقتال مانعي الزكاة. كيف استدل بالقياس على قتال مانعي الزكاة؟ فأجاب ابن الحافظ ابن حجر على هذه الاعتراضات بأجوبة. الأول قال أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره في تلك الحالة. يعني لو تنزلنا وقلنا إن ابن عمر شهد الواقعة وشهد المناظرة بين أبيه وبين أبي بكر رضي الله تعالى عنهم، فإن هذا لا يعني يمكن أن يحتمل أن يكون ابن عمر أثناء هذه المناظرة لم يستحضر هذا الحديث، لم يستحضر هذا الحديث، مع أنه كان حافظا لأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لا يستحضر هذا الحديث في تلك الحالة، وهي حالة لا شك أنها حالة عظيمة جدا أن يتناظر خليفة المسلمين مع نائبه ومع مثل عمر بن الخطاب في أمر عظيم من أمور الدين وهو قتال هؤلاء الذين منعوا الزكاة. قد لا يستحضر الإنسان في هذه الفتن التي لهمت بالأمة وكثرت في الأمة، قد لا يستدل شيئا أو قد لا يستحضر شيئا كان عنده أو كان حافظه. هذا جواب. جواب آخر قال ولو كان مستحضرا له فقد يحتمل أن لا يكون حضر المناظرة. هذا أيضا جواب آخر. نعم لو كان حافظا، وقلنا إن الصحابة وهو من أشهر الصحابة حفظا رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عمر وحفظ هذا الحديث، لكن ليس هناك دليل يدل أنه حضر تلك المناظرة، قد يكون لم يحضر تلك المناظرة، فلذلك لم يذكر ذلك الحديث الذي فيه قتال مانعي الزكاة في تلك الواقعة. ثم قال ولا يمتنع أن يكون ذكره لهما بعد، ولا يمتنع أيضا أن يكون ابن عمر لما سمع بهذا ولم يحضر المناظرة أن يكون قد ذكر ذلك الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دليل قطعي بقتال هؤلاء. جواب آخر أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يستدل في قتال مانعي الزكاة بالقياس فقط، لم يجعل القياس هو الدليل الأول، بل جعل النص من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان خفي على بعضهم واستنتجه رضي الله تعالى عنه، لأنه قال إلا بحق الإسلام. قال أبو بكر والزكاة حق الإسلام، لأن الإسلام خمسة أركان، لأن الإسلام خمسة أركان، والزكاة أحد أركانه، كما أن الصلاة أحد أركانه، وهي حق من حقوق الإسلام. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استثنى إلا بحق الإسلام فأدخل أبو بكر بهذا النص مانعي الزكاة أنه لا بد من قتالهم حتى يؤدوا هذه الزكاة. ثم كيف لا نصحح حديث ابن عمر ولا نقول بصحته وأنه لم ينفرد به رضي الله تعالى عنه، بل رواه أيضا أبو هريرة وذكر فيه الزكاة وذكر فيه الصلاة والزكاة، وهذا الأمر يعني ظاهر وبين وصريح في أن مانع الزكاة يقتل كما أن تارك الصلاة يقتل، لكن كما قلت أن هذا مناط بولي أمر المسلمين. ثم ذكر الحافظ ابن حجر فائدة أخرى من فوائد هذا الحديث أو هذه القصة والمناظرة التي وقعت بين أبي بكر وعمر، أن السنة قد تخفى على أكابر الصحابة. هذا الحديث الذي فيه ذكر الصلاة وذكر الزكاة وأنه من حق الإسلام بالنص الصريح، فهذا خفي على أبي بكر وعمر وعرفه من هو دونهم في العلم والسن، وهو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا هذا يدل على أن السنة قد يطلع عليها أحد الصحابة، قد يطلع عليها أحد الصحابة ولا يطلع عليها أكابر الصحابة. فلا يلتفت إلى الآراء إذا كانت مخالفة للسنة، إذا كانت مخالفة لسنة فإن الأصل هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال كما يقول كثير من المقلدة ومن المبتدعة لو كان هذا الحديث ثابتا كيف يخفى على الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني. حديث خفي على كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم كأبي بكر وعمر، كيف لا يخفى على من دونهم في العلم ودونهم في الإيمان ودونهم في صحبة سيد الأولين والآخرين النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قد يخفى العلم على حتى على أكابر الناس علما وحتى على أئمة، لكن العبرة كلها بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يستدل به أو هذه الشبهة التي يذكرها كثير من المقلدة إذا قلت له يعني هذا الأمر خالف فيه إمامك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يرد عليك كيف عرفت أنت هذه السنة وخفيت على هذا الإمام المشهور المعروف بالعلم. نعم قد تخفى سنة على من هو أكبر منه ومن هو أعظم منه ومن هو أعلم منه، لكن العبرة كلها باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك في قبرك تسأل عن هذا النبي. والإمام مالك عليه رحمة الله كان يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. كل أحد يؤخذ من قوله ويرد، قد تخفى عليه السنة، قد يخالف الحق، إلا صاحب هذا القبر، إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها محفوظة بحفظ الله عز وجل. قال المصنف ثالثا: يستثنى من عموم مقاتلة الناس حتى الإتيان بما ذكر في الحديث أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية لدلالة القرآن وغيرهم إذا دفعها لدلالة السنة على ذلك، كما في حديث بريدة بن الحصيب الطويل في صحيح مسلم وأوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. وهذا الحديث يدل على أن قتال من لا يشهد أن لا إله إلا الله عام في كل الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، لكن يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك بدلالة كما الآية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن الله عز وجل أمر بقتال هؤلاء الكفار، أمر بقتال هؤلاء الكفار والذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي إذا أعطوا الجزية فإنه يمتنع عن المسلمين قتالهم. وهذا الحديث إذن يستثنى من عمومه مقاتلة الناس حتى يعني مقاتلة الناس إلا الذين أو يستثنى منه الذين يعني أهل الكتاب الذين يدفعون الجزية لحاكم المسلمين، وهذا بدلالة القرآن وغيرهم إذا دفعها لدلالة السنة بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤخذ الجزية من مجوس هجر، أمر أن يؤخذ الجزية من مجوس هجر، كما قال بعض العلماء أن الكافر يعني يعامل معاملة أهل الكتاب فكمجوس هاجر وغيرهم إذا دفعوا الجزية فإنه يكف عنهم ولا يقتلون. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، وأمر أن لا يقتل أهل الصوامع، وأمر أن لا يقتل النساء، وأمر أن لا يقتل من لا يحارب إلى غير ذلك. فالأصل إذن أن مقاتلة هؤلاء المشركين عامة إلا فيما خصصه الدليل سواء من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يرتد عن دين الله عز وجل فإنه يقتل، فإنه يقتل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أو لا يحل دم امرئ مسلم كما في الصحيحين يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا سيأتي في هذا الكتاب إن شاء الله، الذي يترك دينه ويفارق الجماعة ويرتد فإنه يقتل بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال رابعا: يكفي للدخول في الإسلام الشهادتان. وهما أول واجب على المكلف، ولا التفات لأقوال المتكلمين في الاعتماد على أمور أخرى كالنظر أو القصد إلى النظر. قال ابن دقيق العيد في شرح هذا الحديث: وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك، ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله بها. يقول: يكفي للدخول في الإسلام الشهادتان، أي أن الإنسان إذا طلب منه أن يسلم، إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم أتى بحقوق الإسلام وتعلم حقوق الإسلام وواجباته في هذا الدين، فإنه يكون مسلما، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. لا يلتفت لأقوال المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم أنهم يوجبون على الذي يريد أن يدخل في الإسلام، يوجبون عليه أشياء أخرى غير التلفظ بهاتين الشهادتين كالنظر أو القصد إلى النظر ومعرفة الله عز وجل بالطرق العقلية التي يناظرون عليها ويذكرونها في كتبهم. والذي يعني عليه سلف هذه الأمة أن الذي قال لا إله إلا الله وتيقن بها واعتقدها جازما بها، فإنه لا شك أنه يكون مسلما، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، إذا اعتقد باعتقادات أهل الإسلام ولم يتردد في ذلك. وهذا يعني ظاهر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة، ومن حديث أسامة بن زيد الذي يعني لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله تعوذا، وكان قد قتل الكثير من المسلمين، ثم لما ذهب أبو أسامة بن زيد ليقتله قال لا إله إلا الله، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه عاتب أسامة عتابا شديدا وقال له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فلا زال يكررها عليه ويقول: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ هذا يدل على أن الإنسان إذا قال هذه الكلمة وشهد بالشهادتين واعتقد ما يعتقده المسلمون في دين الإسلام، لا شك أنه يكون يعني مسلما، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، ولا يلتفت الإنسان إلى ما يذكره أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم من فرض أمور لم يفرضها الله عز وجل في النظر ومعرفة الله عز وجل بالطرق العقلية. خامسا قال: المقاتلة على منع الزكاة تكون لمن امتنع منها وقاتل عليها، أما إذا لم يقاتل فإنها تؤخذ منه قهرا. الناس في منع الزكاة صنفان: منهم من يمتنع منها ويقاتل عليها بحيث أنه لا يحب أن يؤديها سواء عنوة أو يؤديها برضاه، فلا يؤديها لا برضاه ولا يؤديها بأخذ ولي الأمر ذلك، فهذا يقاتل. أما الذي لم يقاتل عليها لكنه لا يعني حيلة له، فإنها تؤخذ عنه قصرا وتؤخذ عنه قهرا وتؤخذ منه بالقوة، كأن يكون تاجرا ويمتنع من أداء الزكاة، فللحاكم ولولي أمر المسلمين أن يأخذها منه قهرا، أن يأخذها منه قهرا ويوزعها على فقراء المسلمين، فإنها أخذت منه. ولا يعني يقول الإنسان كما يقول كثير من التجار أن زكاتي هي هذه الضرائب التي تؤخذ مني بغير حق، هذه الضرائب التي تؤخذ مني أنا أنويها زكاة، هذه ليست بزكاة، لأن هذه الضرائب لا تذهب إلى أصحابها ولا تذهب إلى الفقراء والمساكين، والزكاة إنما هي للفقراء والمساكين، فلا بد أن تخرجها حتى ولو أخذ مالك، حتى ولو يعني أخذ مالك عن طريق الظلم أو غيره، فلا بد أن تخرج الزكاة إذا وجبت عليك الزكاة بنصاب وحولان الحول. سادسا قال قوله وحسابهم على الله، وحسابهم على الله أي أن من أظهر الإسلام وأتى بالشهادتين فإنه يعصم ماله ودمه، فإن كان صادقا ظاهرا وباطنا نفعه ذلك عند الله، وإن كان في الباطن خلاف الظاهر وكان أظهر ذلك نفاقا فهو من أهل الدرك الأسفل من النار. حسابهم على الله عز وجل أي من قام بالشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة كما ورد في هذا الحديث، فإن هذه الأمور تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا إلا أن يأتي ما يبيح دمه. فالإنسان إذا كان مسلما وأدى الشهادتين وأدى الصلاة وأدى الزكاة فإن هذه الأمور تعصم دمه ولا يحل دمه، ولا يحل دمه إلا إذا جاء بشيء يبيح دمه، كالحديث المتقدم إلا مثلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني المتزوج الذي زنى فإنه يقام عليه الحد وهو الرجم، وهو لا شك أنه قتل، والنفس بالنفس إنسان يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويزكي لكنه قتل نفسا متعمدا، قتل نفسا في حالة غضب، قتل غيره متعمدا، فإن القتل الواجب فيه القصاص ويقتص منه بقتله أيضا، ويقتص منه بقتله أيضا. فإذا يأتي بهذه الشهادة ويأتي بهذه الصلاة ويأتي بهذه الزكاة تعصم دمه إلا من الأشياء التي ذكرت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه تبيح دمه. فإذا أتى بهذه الأشياء فحسابه على الله عز وجل يعصم دمه وماله، فإذا كان في ظاهره صادقا في ذلك أدخله الله عز وجل الجنة، وإن كان كاذبا فإنه يكون من أهل النفاق، وإن أظهر الإسلام وأبطن الكفر فإنه يكون من أهل النفاق، ولا شك أن أهل النفاق حسابهم عند الله عز وجل شديد، فالمنافقون كما قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار. وهذا كما جاء في رواية من رواية مسلم أنه بعد أن ذكر ذلك تلا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، يعني أن الله عز وجل هو الذي يحاسبهم، أما أنت فما عليك إلا أن تذكرهم بالله عز وجل وتدعوهم إليه وتبين لهم، ولست يعني ممن يسلط على إدخال الإيمان في قلوب الناس قهرا، ولا تكلف بذلك، إنما حسابهم عند الله عز وجل لأن مرجعهم سيكون إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يدعو الناس إلى الخير وكذلك يبين لهم هذا الأصل ويبين لهم هذا الأمر، فإذا أسلموا وحسن إسلامهم فإن أجرهم عند الله عز وجل عظيم. إن فعلوا هذه الأمور من حيث الظاهر ولم يتركوها لكن في باطنهم كفروا بالله عز وجل فإن حسابهم على الله عز وجل. ثم قال الشيخ حفظه الله عز وجل مما يستفاد من الحديث: أولا الأمر بالمقاتلة إلى حصول الشهادتين والصلاة والزكاة، أي أن هذا من واجبات الدين، أن الله عز وجل أمر الناس وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين وبقتال الكفار حتى يدخلوا في دين الإسلام أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فالله عز وجل أمر بقتالهم وبدعوتهم إلى دين الله عز وجل وإلى الصلاة وإلى الزكاة، فإن لم يقيموا هذه الأشياء قتلوا على ذلك حتى لا تتوقف الدعوة إلى الله، وهذا خلاف ما يدعيه كثير من الذين يزعمون أنهم من أهل العلم اليوم أن الجهاد إنما هو جهاد دفاع فقط وليس جهاد يعني قتال ومباغتة للكفار ودعوة وغير ذلك. وهذا خطأ، لأن الجهاد كما أنه جهاد الطلب هناك جهاد الدفع، كما أنه جهاد الدفع هناك جهاد الطلب، وهناك جهاد الذي يعني يبين للكفار أنه لا بد من الالتزام بدين الله عز وجل، إلا لمن أراد أن يدفع الجزية فيكون يعني عند يكون في بلاد المسلمين لا يعني وله حقوقه في ذلك وله واجباته التي يقوم عليها. ثم قال ثانيا إطلاق الفعل على القول، إطلاق الفعل على القول لقوله فإذا فعلوا ذلك، ومما ذكر قبله الشهادتان وهما قول، يعني يطلق الفعل ويراد به القول. فقال في الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا، وتقدم أن الشهادتان من القول ليست من الفعل، بل هو بقول اللسان، فيطلق الفعل ويراد به القول في شريعة الله وفي لغة العرب أيضا. الثالث إثبات الحساب على الأعمال يوم القيامة وحسابهم على الله، لأن مرجع العباد كلهم إليه وحسابهم عليه، فهو الذي يحاسبهم سبحانه وتعالى. وهذا يدل على على الإيمان بالغيب والإيمان باليوم الآخر وعلى محاسبة الخلق، وأن الله عز وجل سيحاسب هؤلاء الناس على كل ما أمرهم به. رابعا أن من امتنع عن دفع الزكاة قوتل على منعها حتى يؤديها، الذي يمتنع عن دفع الزكاة وقاتل عليها ودافع عن نفسه ولم يترك ولي الأمر أن يأخذها قهرا وعنوة، فإنه يقتل عليها ويقاتل عليها ولا يفرق في ذلك، بل على ولي الأمر أن يأمر الناس بدفع زكواتهم، فإذا دفعوها طواعية فإن لهم الأجر على ذلك، فإن لم يدفعوها أكرههم على دفعها وأخذهم عليها بقوته وسلطانه، فإنهم قاتلوا وامتنعوا وقاتلوا ودافعوا عن أنفسهم فإنه يسوغ قتالهم ويجب قتالهم حتى يؤدوها. خامسا أن من أظهر الإسلام قبل منه ووكل أمر باطنه إلى الله، يعني الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر والنفاق فإنها يقبل منه، لأن الناس يحكمون على حسب ما يظهرون وعلى حسب الظواهر، وأما البطون فإن الله هو الذي يحاسب عليها، ولا يمكن للإنسان أن يشق عن بطن أخيه حتى يعلم ما به من كفر أو إيمان، فلذلك ترك الله عز وجل هذه الأمور له سبحانه يحاسب الناس عليها. أما الظاهر فأما الناس فلن أظواهرهم وبواطنهم عند الله. سادسا التلازم بين الشهادتين وأنه لا بد منهما معا، يعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهما متلازمتان، لا يمكن للإنسان أن يشهد أن محمد رسول الله ويشرك بالله، ولا يمكن للإنسان أن يشهد أن لا إله إلا الله لكن لا يؤمن بهذا النبي، فهما متلازمتان. من شهد أن لا إله إلا الله يستلزم من ذلك أن يشهد أن محمد رسول الله، وكذا العكس. لكن الناس بأفعالهم اليوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع ذلك يخالفون هذه الشهادة بأفعال شركية مبتدعة، فيدعون غير الله عز وجل ويذبحون لغير الله ويستعينون بغير الله ويتوكلون على غير الله إلى آخر ذلك من أنواع الشرك وأصنافه التي هي في قلوب من يدعي شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. سابعا بيان عظم شأن الصلاة والزكاة، والصلاة حق البدن والزكاة حق المال. هذا الحديث يبين عظم شأن الصلاة والزكاة، فقرنتا بالشهادتين، ويقتل ويقاتل من ترك الصلاة ومن ترك الزكاة، ولا شك أن أمر الصلاة عظيم جدا، والله عز وجل ذكرها في مواضع كثيرة في كتابه، وذكر الزكاة وهي قرينة الصلاة، ولا شك أن من ترك الصلاة على أمر عظيم جدا، والعلماء اختلفوا في تارك الصلاة هل يكون كافرا أم لا يكون كافرا، حتى ولو من قال منهم أنه لا يكون كافرا، إلا أن هذا الأمر من أكبر وأعظم الذنوب التي عملها حتى ولو شهد له بالإسلام، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل. وبعض من يقول بعدم كفر الصلاة يقول يستتاب هذا التارك، فإن أصر على ذلك حتى وضع السيف على عنقه ويصر على ترك الصلاة فهو كافر، لأنه لو كان فيه ذرة من إيمان لصلى لله عز وجل من أجل أن يحافظ على نفسه وعدم قتلها، لكن لما كان كذلك فهذا يدل على كفره باطنا وظاهرا. والزكاة أيضا حق من حقوق المال، حق من حقوق المال تؤدى إلى الفقراء والمساكين، لأن المال مال الله سبحانه وتعالى. هذا آخر ما ذكره الشيخ حفظه الله عز وجل من فوائد هذا الحديث العظيم. ونريد أن ننبه قبل أن ننهي هذه يعني هذا الدرس اليوم، أننا من الأسبوع القادم إن شاء الله سنبدأ على الساعة الثانية بعد الزوال، على الساعة الثانية بعد الزوال بدل الثانية والنصف. وفق الله الجميع لما فيه الخير والسداد والتقوى والإيمان، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.